بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. على لبيت الطيبين الطاهرين الهداة المهدين الذين أذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طلب مني بعض الإخوة المؤمنين أن أتحدث عن هذه الآية الكريمة باعتبار أنه سمع من بعض فضائيات المغرضة المعادية لأهل البيت تفسيرا غير صحيح لهذه الآية وللمعنيين بآية التطهير. إذن بالنسبة إلى هذه الآية الكريمة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عندما عندنا كلمة أهل البيت، شنو المقصود من أهل البيت في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي، ومن هم المعنيون بالآية الكريمة؟ كلمة أهل البيت تتكون من كلمتين، كلمة أهل وكلمة بيت. نجي إلى كلمة أهل. كلمة أهل تجي بمعاني متعددة في اللغة وفي القرآن الكريم وفي الأحاديث وفي العرف. الأهل عادة معناه الانتساب. يعني شنو؟ يعني تقول أهل الكوفة، تقول أهل بغداد، أهل إيران، أهل العراق، يعني ينتسبون إلى هذه المدن أو البلدان. أي وحدة. أو تنسبهم إلى دين أو إلى كتاب. أهل الكتاب يعني اللي نزل عليه الكتاب المعروف، يعني أهل التوراة وأهل الإنجيل، يعني اليهود والنصارى. إذا قيل أهل الكتاب يعني الذين ينتسبون إلى الكتاب، التوراة أو الإنجيل. وكلمة أهل أيضا من معاني انتساب، أو من معانيها الانتساب، إنسان ينتسب إلى بيت أهل فلان، أو ينتسب إلى عشيرة. ولذلك أنت تلاحظ في القرآن الكريم يقول سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الاختلاف اللي يصير بين الزوج والزوجة ويصعب السيطرة على الاختلاف بيناتهم، من جملة الوسائل للحل، حل المشكلة، فابعثوا بحكم من أهله وحكما من أهلها. أهله يعني ينتسبون إليه وينتسب إليه. هي هم تقول فلانة راحت لها الهل، مو راحت لها الهل بالزوجة، لا راحت لها الهل، فلان الرجل هم راح لها الهل. فإذا وإن كان بالنسبة للرجل العائلة هم أهل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، زوجة الأسرة اللي تنتمي إلى هذول هم أهل، كما أنه بيت أبوه قرايبه دول هم أهل دول. فشوف جهة عندي، فابعثوا بحكم من أهله وحكما من أهلها. فإذا دول كلهم أهل، كما أنه العشيرة أيضا الإنسان ينسب إلى عشيرته، أيضا يقال فلان من أهل فلان. زين، هذه بالنسبة إلى كلمة الأهل. هنا لاحظوا أكو أحيانا الإنسان أهل وما بي كلام، ولد مثلا ابن نوح ابنه من ظهره نطفته ما بي كلام، لكن من الناحية الشرعية أبعده الله تعالى، ومن الناحية الواقعية الخارجية هو ابنه من صلبي ما بي كلام، لكن هذا مطرود من هالعائلة، إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، هذا شرعا ما مقبول، وإن كان هو واقعا ابن نوح ما بأنه من أهلي، لكنه الله سبحانه وتعالى يقول إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. زين، فإذا كلمة الأهل عرفنا على معناه، نجي إلى كلمة بيت. البيت يطلق على معنيين، المعنى الأول السكن، مكان اللي يسكن فيه إنسان يسمى بيت، سواء غرفة أو بيت أو قصر. فلما يقولون بيوت النبي، يعني النبي ما عنده كل واحدة من زوجاته أمهات المؤمنين سوالها فيلا، لا كلهم جامعين بحوش واحد كل واحدة قاعدة كلها بغرفة، فبيوت النبي يسموه. لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم، فبيوت يعني القرب. المهم أحيانا هم هذا يوسعون الكلمة، معنى الكلمة من بيت مسكون إلى بيت غير مسكون، أم يسمى بيت. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، يعني بيت الحرام يعني الكعبة المشرفة، فهذا بيت ممسكا. لا جناح لكم أن تدخلوا بيوتا غير مسكون، يعني بيوت ما مسكونة ما يريد تستأذن وما يريد تسلم منهم ماكو أحد بيه، فهم عبر عنه جيب البيوت على أنه مخازن مثلا، لكن باعتبار بيها حيطان وبيها شيء فهم يقال لها، لأن هذا توسع بالنسبة لمعنى البيت. ومعنى آخر للبيت أيضا وهو العشيرة والنسب، ولذلك يقولون بيت فلان، بيت الجواهري، بيت بحر العلوم، بيت هاشم بني هاشم، بيت بني فلان. فالبيت يطلق عليهم على العشيرة على القبيلة، الذي فرزق يفتخر بآبائه، إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أطم وأطول، فهذا يريد يقول على أنه إحنا بيتنا وعشيرتنا عشيرة عظيمة، ولا مو بيت وحوشهم يعني أو دار. زين، هذا كل واحدة من عدهن على كثر افتهمنا المراد منه. إذا اجمعناه اجمعنا الأهل ويا البيت، سواء أهل البيت، أولا إذا كنا أهل بيت خلي ألف لام، أي ألف لام عهدية بالذهن، لكن أهل بيت زين، أهل بيت عام، أهل بيت فلان، وهذا بعد يعرف القرينة هذه تدل على أنه شنو المقصود. مرة لكن أهل البيت هذا ألف لام عهدي، يعني شنو ذهن الإنسان؟ شنو يتبادر ذهن الإنسان علما أهل البيت يا بيت؟ هنا لابد أن نتوجه يا إخوان إلى أن أهل البيت، كلمة أهل البيت وردت في الأحاديث الشريفة في مناسبات متعددة. مع الأسف البعض ما يدرون بهاي الأمور، يخلطون بين كلمة أهل البيت واردة في مناطق وفي أماكن متعددة. من جملتها أهل البيت شيء العرفي البسيط. شنو عرفي بسيط؟ يعني مثلا احنا عندنا روايات الضيف ثلاثا، فإذا مضت الثلاث فهو من أهل البيت، يعني هذا بعد مو ضيف، هذا من أهل البيت صار. شنو مراد منه؟ بعدين يقول النبي يأكل ما أدرك، يعني أول احترموه سووا له أكل خاص وشي على أبو ضيف، إذا ثلاثة أيام بقى بعد ما يضلوا يجرون ويا على طول حضر له أكل خاص ومعروف، لأنه يقول ابن البيت هذا وإن في المناكل تأكل. زين شوفوا كذلك لما تجي بالنسبة إلى لما تجي بالنسبة حتى الهرة، ما أقول قطة باعتبار هاي القطة الخاصة بالبيت لتفتر بالبيت ودائما بالبيت، يقول هذه من أهل البيت. أكو رواية هالمعنى، يقول هاي القطة من أهل البيت، من هذه تتواجد هناك دائما. أحيانا كلمة أهل البيت تجي للتشريف، مثل إيش؟ سلمان منا أهل البيت. سلمان هذا الرجل العالم والمؤمن العظيم إلى منزلة كبيرة عند الله، عند أهل البيت عليهم السلام، عند النبي، فالنبي انطاه الشرف هذا مثل شهادة افتخارية، ما في شهادة افتخارية. فهذا قيل لي هل مدحت سلمان يوما؟ قلت مدح النبي يغنيه عنا، هل يزيد المديح من قال فيه سيد الكائنات سلمان منا؟ لا تقولوا سلمان الفارسي بل قولوا سلمان المحمدي. هذا نوع من الاصطلاح بالنسبة إلى كلمة أهل البيت. ومرة تجي كلمة أهل البيت المراد بها عشيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا يا أخوان، نحن أهل بيت حرمت عليهم الصدقة. شوف هاي نحن أهل بيت حرمت عليهم الصدقة، المراد من الصدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هاي الصدقة الواجبة يسموها الزكاة، مقول الزكاة الواجبة يسموها صدقة، إنما الصدقات للفقراء هذا مال الزكوات أقسام اللي يطوه مستحقين. فإذا لما تجي إلى الفقهاء شنو الأصناف اللي ممنوعة من أخذ الزكاة الواجبة؟ كل من ينتمي إلى هاشم رضوان الله عليه، جدهم هاشم الذي ينتمي إليه من حيث الأب. إذا من حيث الأم هم أكو بعض العلماء يشير إلى هذا المعنى، أن اللي أم هاشمية بعض يقول يستحق الخمس ويحرم من الزكاة، لكن الأكثرية الفقهاء من ينتمي إلى هاشم من حيث الأب، يعني حتى أولاد أبو لهب إذا مؤمنين طبعا وكانوا مؤمنين هو مزين، لكن أولاد نسلهم يأخذون. ليش؟ لأنهم ينتمون إلى جدهم الأعلى هاشم. وهل معنى هذا؟ لاحظوا هل معنى هذا معنى العشيرة ومعنى الأقرباء؟ شوف مصطلح واستعمل في بعض المناسبات، قال أن أذكر لك بعض المناسبات. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم بعض أهل بيته في الحروب المختلفة، مثلا يوم بدر عرض ثلاثة من أهل بيته عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب يعني من عشيرته، وحمزة ابن عبد المطلب، والإمام علي ابن أبي طالب. شوف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض خطبه شي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا احمر البأس، البأس الحرب يعني، إذا احمر يعني اشتد، إذا احمر البأس قدم أهل بيته يقي بهم أصحابه، قدم أهل بيته. فقتل عبيد يوم بدر، وقتل حمزة يوم أحد، وقتل جعفر يوم مؤت. فشوف قدم أهل بيتي يعني قدم أقرباء، فهذا مصطلح أهل البيت على الأقرباء. بعد الشاهد الثاني، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده عدة كلمات خطاب يذكر مظلوميته ويشكو من قريش، باعتبار قريش هي التي تواطأت ضده، وهي التي سلبته حقه وجعلت زيد عام مكانه، لأنه الإمام علي ضد مصالحهم. الإمام علي يسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويساوي بين الناس، ما عنده محسوبيات ومنسوبيات، وقريش تريد تحافظ على منافعها ومصالحها مثل ما كانت أول تتزعم العرب، هسه تريد ترجع إلى قدرتها السابقة لكن تحت لواء الإسلام، أول تحت لواء الكفر لات والعزى وهبل، مو المهم هذا، مهم المنافع. فالإمام شي يقول: اللهم إني أستعديك على قريش، يستعدي يعني يشكو، اللهم إني أستعديك على قريش ومن أعانهم، فإنهم غصبوني حقي وأكفأوا إنائي ونازعوني حقا كنت أولى به من غيري، وقالوا: ألا إن في الحق أن تأخذ وفي الحق أن تمنع، فاصبر مظموما أو مت متأسفا. الشاهد هنا: فنظرت فإذا ليس لي رافد، رافد يعني ناصر، فإذا ليس لي رافد ولا ذاب ولا مساعد إلا أهل بيتي. زين، فظننت بهم على المنية، ظننت يعني بخلت بهم على المنية، يعني ما عرفتهم للخطر. زين، ذاك اليوم من عنده؟ الحسن والحسين أطفال كانوا، هاي مالت يوم السقيفة، الحسن والحسين واحد 7 سنوات ونص واحد ثاني أقل، انتهت. منو عنده بعد رجال؟ العباس وبعدها ما متزوج والدته، وما عنده أهل بيتي. المراد هنا يعني عشيرتي، أهل بيتي يعني عشيرتي، فما رد أعرضهم للخطر. فإذا كلمة أهل بيت تطلق على العشيرة أيضا. زين، كلمة أهل البيت بحسب الاصطلاح القرآني في الآية الكريمة واحد، وفي الأحاديث الكثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطلق على النبي نفسه وعلى علي وفاطمة والحسن والحسين. الرواية طبعا احنا لما نجي للآية الكريمة، الآية يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكلمة أهل البيت واردة، والمشكلة محل الشك شنو، أو محل الشبهة والإشكال، أن هذا قسم من آية، مو آية كاملة، هذا قسم من الآية نازلة في سورة الأحزاب، ثم في جملة آيات تتحدث عن نساء النبي. شوف، جملة آيات تتحدث عن نساء النبي، فتشوف القرآن الكريم يقول بالنسبة إلى نساء النبي: آيات قبلها أكو إلى أن يوصل إلى قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول لا يخضعن يعني لما تكلمن تكلمن الذيل مو أحيانا تشوف حتى من تخابر أحد صحيح أنه ناس مؤمنين لكن الكلام وإن كان على بساطتهم يعني يا بعد قلبي يا بعد حسن هذا مو حكي مع رجل أجنبي رجل غريب يصير هيك حكي واحد تغنج المرأة مع الرجل يعني يخلي حساسية تصير عند الرجل وأن النفس لأمارة بالسوء يقول لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبردن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. رجع مرة ثانية إلى الحديث مع نساء النبي. هذه طبعا ولدت شبهة تفت لي زين تشوف أحيانا في بعض الفضائيات أو ما شابه هذول المعاندين لأهل البيت واللي يريدون يردون يسترون فضائل أهل البيت عليهم السلام يحاولون بكل وسيلة طرق الكذب وكلام غير السليم غير الصحيح اللي لا يعتمد على حديث ولا يعتمد على حديث صحيح طبعا ولا دليل شرعي يقولون أنه شوفوا هاي الآيات كلها تتحدث عن نساء النبي فإذا هذه الآية أيضا تشير إلى لابد مقصودة منه نساء النبي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذا خطاب إلى نساء النبي بينما افتفت زين إحنا لما نجي إلى نفس الآية أو نفس هالقسم من الآية شوفوا أنتوا قبلها يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وقرن في بيوتكم دائما يجيب ضمير شنو مؤنث جمع مؤنث النساء بينما هنا قال ما قال إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس ويطهركن تطهيرا قال إنما يريد الله ليذهب عنكم عنكم ضمير للرجال يو على الأقل لازم رجل أكو لازم أكو بالجماعة رجل حتى عنكم يقول ولا لو فرضنا رجل أكو ما يجي يقول أنتن لأنه فضل الرجل وتغليب أمر الرجل فهنا نشوف الضمائر اختلفت هاي وحدة ثانيا بالنسبة إلى رد الشبهة هي الشبهة من تجي يقول لك سياق هذا يسموه سياق يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن كذا كذا إلى وراهم واذكرن ما يطلق يقول هذا السياق يدل على أنه كل هذا الخطاب لجهة واحدة بينما هذا الخطاب لو ما كان هذا ليذهب عنكم الرجس أهل ويطهركم كان تقول صحيح سياق كل هذا الخطاب إلى زوجات النبي لكن لما صار الضمير اختلف إجا ضمير الرجال مذكر هذا أولا فيقول لك السياق مو دليل هذا أول دليل الدليل الثاني أنه الآيات الكريمة أحيانا تنزل وبيها عموم بينما النبي قلصها لأن النبي يعرف الآيات يعرف معانيها يعرف لأن النبي مو من عند نفسه يعني جبرائيل لما ينزل بالآية يقول له مقصود لما يقول وآت ذا القربى حقا تكلم ذا القربى شنو أقربه فالنبي يقول له يا جبرائيل أخي جبرائيل ذا القربى منه يعني كل قرائب يعطيه شنو هذا الحق اللي يعطيه قال يعني اعطي فاطمة فدكا فهنا كلام عام لكنه خصه الله سبحانه وتعالى حتى في آية المباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، زي نساء أنفسنا الإمام علي، لكنه نساءنا وين؟ نساء كلمة نساء ولمن تطلق عادة على الزوجات، لمن جاب زوجات جاني يجاب الزهرة سلام الله عليه، لأن هذه تمثل النساء. بعدين جمع هو جاب مفرد، بس أقول أبناءنا ممكن الاثنين يطلق عليه جاب ماكو مانع، لكن نساءنا شو تسوي؟ زين، فإذا أنت تلاحظ بالنسبة للآية الكريمة، شوفوا أكو بعض الأماكن الآية ضيقة النبي وسع، فهذا إحنا ولذلك ملزمين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني نأخذ من الرسول، لأن الرسول مسؤول أن يبين لنا القرآن ويفسر لنا القرآن. بالله عليك لما يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وعلى آله، يقال صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا صلوا عليه لا يقول، بينما لما ترجع إلى الروايات، روايات موجودة عند السنة عند الشيعة على أن سئل النبي يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليه، لكن كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم يؤكد النبي هذا المعنشوف بن حجر الهيثمي في كتاب الصواعق المحرقة، يقول صلى الله عليه وآله وسلم يوما لا تصلوا علي الصلاة البتراء، بتراء يعني مقطوعة مقطومة مثل ما نقول يعني ناقصة، قالوا يا رسول الله صلاة بتراء شنو؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، اللطيفة إحدى الفضائيات أو لعله إحدى الراديوات ما أدري الإذاعة القرآن أكو بالخليج هواية، فمرة هذا يتحدث أحاديث أحيانا شيء، جاب هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا علي الصلاة البتراء، قيل له يا رسول الله وما الصلاة البتراء؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأول صلى الله عليه وسلم آخر انت قاعد تقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء كما تطبقها ديك هذا كليش عاضي ما ادري ايش قاعد يقول هو. زين، نجي بالنسبة للآية الكريمة، لاحظوا يا أخوان، فإذا السياق هذا دليل يكون، إذا ما يجينا دليل آخر اللي يصرف المعنى إلى معنى آخر. هنا عندنا دليل اللي صرف، قلنا أول دليل الضمائر، ثاني دليل شنو؟ ثاني دليل كل العلماء سنة وشيعة يذكرون عن أم سلمة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء يوما إلى بيتها يعني غرفته، وهو جالس هناك، فإجت الزهراء سلام الله عليها قدمت له نوعا من الطعام، فقال ادعي لي عليا والحسن والحسين اجوا، فأجلسهم النبي عنده وكان لابس كساء، أصل حديث الكساء هذا، زين أهل العباية سموهم أهل الكساء نفسه، يقول أكلوا كملوا، أم سلمة بتقول أنا زاوية من زوايا الغرفة البيت قاعد أصلي، هم قاعدين وحدهم. وإذا تنزل الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقول النبي لزم الرداء الكساء مالته وخلاه عليهم على الجماعة ذولا، يعني ذولا ماكو، ثم لوح بيده إلى السماء اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. زين هالعملية شنو؟ شنو معناها العملية؟ معناه كلمة أهل بيت موسعة، قلنا تستعمل في العشيرة، تستعمل حتى بالنساء، للنساء إذا ماكو دليل فارس هم تستعمل للبيت، أهل بيتي يعني أهلي وزوجتي وكذا. لكن الآية ما تريد الكل، تريد دولة بالخصوص. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى هالعملية هذه حتى باكر لا يدعي أحد أن زوجات الرسول منه، زوجات إلهن منزلتهن عنده وإلهن فضل، ولا أحد من أهل البيت يعني عشيرة النبي أن يجي يدعي، وإنما هاي الآية خاصة بهؤلاء. اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، في بعض الروايات وخاصتي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أم سلمة تقول لما سمعت هالكلمة هذه عظيمة جدا، زين هيك دعاء النبي يدعو طهرهم تطهيرا، جيت زوجته زوجة النبي، فجيت الزمت عبات هاي شوية وخرت تشمني أمات أنا أصير وياهم، قلت أنا منكم يا رسول الله؟ قال لا لا، جر العباء مالكم، قال أنت من أزواج النبي، أنت إلى خير، يعني أنت إليش منزلتش الخاصة، مو من أهل آية التطهير. هاي رواية اللي ذكروها كل العلماء، حتى ابن تيمية المعاند لأهل البيت يعتبرها صحيحة، سبحان الله، والفاضل ما شهدت به الأعداء. زين رواية ثانية أقو أم الكثير ذكروها عن أم المؤمنين عائشة، هذه الرواية بعض بناهم على أنها نزلت في بيت عائشة، والصحيح مو في بيت عائشة، الصحيح يوم المباهلة لما خرج النبي إلى المباهلة، تقول عائشة تقول غدا رسول، غدا يعني غدوة من الصبح، يعني الغداء، غداء إذا قيل، مو غدا ما الأكل الغدا، لا لا، وإنما غدا، وعليه مرق أسود، المرق يعني فد قماش ما خيب، دائما تبعت الباكستانية الهنود الأفغانية كذا، حي الله الوالد يلقى له فرد قماش ويلبسه، مو إلا بس العباء مرتب ومخيط وما أدري شو، فعليه مرق أسود مرجل أو مرحل، مرجل يعني شنو؟ عليه صور رجال وما أدري شنو، بعض يقولون لا مرجل يعني من المرجل، يعني القدر، قدر يسموه مرجل، يعني عليه صور قدور، بعض يقولون مرحل دال الحاء دال الجيم حاء مرحل يعني عليه صور رحل، كانوا أول يطمغون عليه بعض الأشياء. المهم يقول فدعا عليا وفاطمة والحسن وعائشة بنفسها، فدعا، والرواية يذكرها حتى صحيح مسلم والزمخشري وفخر الرازي وعشرات من علماء السنة يذكروها، فتقول ضمهم وين؟ في الأرض اللي يريد يباهل بها المسيحيين النصارى هناك قدام الناس، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، وفي رواية اللهم هؤلاء أهلي. فهذا أيضا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي يريد أن يخص أهله بهذه الفضيلة العظيمة، والنبي ما يفعل من عند نفسه محسوبيات منسوبيات ما عنده، وإنما مسؤول أمام الله أن يوضح هذا المطلب لين الناس. ليش في المباهلة سويت شيء معلوم يا إخوان؟ لأنه ديت الرواية تذكر أم سلمة، باشر قد البعض يجي يقول لا شنو هاي رواية بس أم سلمة، أم سلمة تحب أهل البيت وهي ما أدري جابت هالرواية هذه، لكنه قدام الناس منا المسلمين منا المسيحيين كلهم قاعد يعاينون يردون يشوفون المباهلة شو يصير نتيجة الحديث المحادثة المعاهدة بالتهم شو يصير، شو يصير نتيجة الحديث ماله، وإذا به قدام هالجماهير يؤكد أن ذول أهل بيتي. تباشر ليجي ينكر منكر أو منكر العفو ويكذب الخبر ويقول لا أهل بيته كذا، البيت قرايب ما قالوا، البيت العباسيين والبيت معروف منه. زين أكو شيء آخر، دليل آخر، دليل آخر أنه جيب لي رواية خبر اللي يقولون أن وحدة من زوجات الرسول ادعت أن الآية نزلت فيه. أبدا، لو كان شيء شرف هذا، قولت السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه يقول لو هذه الآية نازلة في زوجات الرسول لكانت عائشة تكتبها وتخليها على قصة الجمل مالتها، على قصة الجمل مالتها، حتى يا بأنا ترى الآية الكريمة هاي نازلة في يدي ربالك، أنا من آية الآية التفسير. زين، فإذا ما كنت شيء. بعد دليلهم أجيب لك آخر دليل. الآخر شنو؟ الآية شو تقول؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الرجس يقولون القذر، وسواء قدرا ماديا أو قدرا معنويا. القدر المادي معلوم، القدر المعنوي شنو؟ شرك، معصية، كفر، نفاق، أمثال ذلك. فذني كل الله تعالى طهرهم منه، فيستدلون بهالآية على عصمة أهل البيت. يعني إذا ذول معصومين بدليل الآية الكريمة، الله يقر لهم بهذا، الله يشهد لهم بهذا، فإذا نكون ما يصدر من أهل آية التطهير أي ذنب ومعصية. وهاي مقدمة. تعال بسم الله الرحمن الرحيم، تعال إلى زوجات الرسول، أكثرهن طيبات مؤمنات إلى آخر، لكن اثنين من عدهن سوّن مؤامرة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قضية ما. القرآن الكريم شي يقول عنه؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يعني إذا ما توبا إلى الله ترى صغت، صغت يعني انحرفت من الحق إلى الباطل. شنو يعني معصية؟ يعني انحرفت من الحق إلى الباطل، يعني إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. زين، وإن تظاهر عليه، لا ترد أن تسوى المباهر، يعني تظاهر يعني شنو؟ يعني واحد ثاني الثاني ظهر بظهر. إذا ترد أن تسوى مثلا ضد الرسول فد مؤامرة، إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. شوف شلون هذا نفير عام، الله سبحانه وتعالى صالح المؤمنين وجبريل وملائكة كلهم شكوا على نساء اثنين، سبحان الله يقتضي خطر بهن شديدا. زين، فهل معنى هذا وين صار التطهير يا بنت؟ وين صار اسم العصمة مالتهن حتى تجي تدعي تقول معصومان الآية الكريمة تشملهن؟ ها؟ فإذا نرجع، ما نريد احنا نطول بالموضوع، لكن نجي الى ما نستفيده من الآية. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. السال حديث عن الإرادة تشريعية او تكوينية او كما يقول السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه تهديدية في ضمن التكوينية. خلي عنك هذا لان بحث صعب، ونجي إلى بقية الآية. ويطهركم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لاحظوا الآية الكريمة، الآية تقول ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. شوف التعبير دقيق، ما قالت الآية ليذهب الرجس عنكم، قالت ليذهب عنكم الرجس. شنو الفرق والله بيناتي؟ هذه مرة واحد يقول ليذهب الرجس عنك، يعني إذا مثلا متنجسة قدارة أكو عليها وخرها في الماء وخرها في شنو مرة، لا ليذهب عنك الرجس، عنك النجاس. يعني شنو؟ يعني ما يخليه يوصل، لاحظ، يعني ما يخلي القدارة والرجس يوصل إليه. مثل قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء بالنسبة إلى يوسف، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يعني من خل السوء والفحشاء يوصل إليه، مو إذا وصل إليه وتورط وبعدين نوخر عنه. وهذه مهمة جدا، هذا دليل عناية الله بأهل هذا البيت، حتى إبليس يشهد بهذا. زين، لأن حتى إبليس ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قد مرة نقل لي واحد من العلماء أنه واجه ابن باز في السعودية، فعرف هذا شيعي من علماء الشيعة، يقول له أنت عندكم ثلاث أشياء وهذه مو صحيحة. قال له شنو يا ابن؟ قال له واحدة من عندهن أنكم تقولون بأن أئمتكم يعلمون الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. قال له أولا الله تعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فأنا ممكن أنه صحيح الله تعالى هو عالم الغيب لكن يطلع نبيه بعض الغيب، ونبيه يطلع المؤمنين، يطلع أصحابه بعض الحوادث. شنو المعنى؟ يعني مو عالي، احنا ما نقول أهل البيت يعلمون الغيب، وإنما تعلم من ذي علم كما يقول الإمام علي عليه السلام، يعني تعلم من رسول الله. شنو المعنى؟ هذا مع القرآن توالف. واحد. ثانيا قال له أنتم تنذرون لأئمتكم، والنذر لله. قال له لا، إحنا الآن لو فرضنا واحد نذر لله تعالى إذا حاجته انقضت يذبح ذبيحة مثلا وثوابها إلى فلان، شنو بيها شيء هذه؟ وما بيها شيء، ثوابها لأبو، ثوابها الشيخ فلان، ثوابها الإمام الفلاني. فهو النذر لله لكن الفائدة والثواب، شنو المانع من هذا؟ طريقة شرعية هذا واتفق. وثالثا هذا محل الشاهد، قال له انتوا تقولون أئمتنا معصومين ولا يصدر منهم ذنب، وهذا غير صحيح، غير الرسول ماكو معصوم. قال الله تعالى يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. شنو معناه لنصرف عن يوسف السوء والفحشاء؟ يعني نعصمه. لقد راودته عن نفسه فاستعصم، حتى زليخة نفسه فاستعصم، يعني تماسك. ليش؟ إنه من عبادنا المخلصين. فإذا الله تعالى إلى عناية بشخص ويبعد عنه السوء والفحشاء، ما ممكن يعني كل أئمة عليهم السلام من خلقه. قصدي أنه لما تقول الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ما قالت ليذهب الرجس عنكم، مو رجس أكو يوخره، لا لا، ما يخليه يوصل لكم. لاحظوا، ما يخليه يوصل لكم. زين، إذن من جملة ما نزل في القرآن الكريم في فضل أهل البيت عليهم السلام هذه الآية الكريمة. الآية الكريمة إذا ثبت أنها تثبت العصمة لهؤلاء، فما هو حكمنا نحن بالنسبة له؟ وآيات أخرى أيضا نزلت في فضلهم وفي حقهم فأوجدت لنا حكما خاصا وواجبا ومسؤولية خاصة. أول شيء حبه، لأن آية الكريمة تقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولما سئل النبي عن قرباه والمقصود من الآية قالهم علي وفاطمة والحسن والحسين. فأول شيء حبهم، لأن الإسلام يعتمد على الحب مو على الكراهية. الحب المرحلة الأولى، الحب خطوة الأولى. إذا حبيت واحد، والحب لله، والحب لله، الحب والبغض لله وفي الله، يعني تحب هذا الإنسان لأنه إنسان عادل ورع عابد عالم معصوم طيب إلى آخره. يعني الصفات الكريمة مجتمعة فيه لازم تحب شيء طبيعي. بعدين من بعد خطوة الأولى خطوة الحب شنو؟ تجي خطوة الطاعة. خطوة الطاعة يعني لازم الإنسان يطيع هؤلاء إذا معصومين وإذا إلهم هيك منزلة عند الله وأوجب الله حبهم فلازم يطاعون، لأن ذول أناس لا يقولون شيئا إلا بحق ولا يعملون شيئا إلا بحق. فهذا الإنسان المعصوم إذا أمرك بشيء، لما يأمرك بشيء يأمرك بالحق وبالشر، يأمرك بالحق فتجب طاعته، إذن لأن طاعته طاعة من أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم فقد عصى الله. هذه أيضا من جملة المسؤوليات اللي تفرض نفسها علينا إذا اعترفنا بعصمة أهل البيت وطهره. بعد الواجب الآخر شنو؟ أن نأخذ ديننا وفقهنا وعلومنا وأحكامنا من هؤلاء، لأن كل المسلمين بعد كل الصحابة الكرام ما عندهم عصمة وما ورد في حقهم مثل ما ورد في حق هؤلاء. فإذا هؤلاء هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله واسطة بين البشر وبين الباري سبحانه عز وجل. فإذا نحن ملزمون أن نأخذ فقهنا أحكامنا عقائدنا من هؤلاء، نأخذ هذا. إذا ابتعدنا عنهم واكتفينا فقط بالحب هذا خطأ. ليش؟ لأن ما معذورين عند الله. هذا أدلة عقلية هذه، وبالضمن تجي أدلة شرعية ونقلية عنها. فإذا الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على موقفنا من أهل البيت. ثم شوف الحديث الشريف الوارد في أهل البيت: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. ما قال مثل سفينة نجاة، يقول ربما 50 سفينة نجاة، لا، سفينة نوح، بس سفينة واحدة كانت اللي يركب بها يركب، ما ركب بها حتى لو يصعد على أعلى جبال الأرض تاليها يأخذ الموج تاليها يغرق. فإذا يا ناس، النبي قاعد يقول فكوا عيونكم زين، أنه أنا قاعد خصوصا يا إخوان، خصوصا مع هذا الحديث المرعب المزعج المخيف: ستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة واحدة ناجية والباقي في النار. خاف الإنسان وين يتجه؟ لازم عنده حبل قوي يعتصم به، لازم عنده شيء يمسك به، وإلا مشكلة. قد يكون أنا في عقيدتي أنت في عقيدتك ذاك زيد في عقيدتك، بناء أنه ماشي على الحق قال يطلع مشتبه، قال يطلع مشتبه، هاي المشكلة. لكن النبي صلى الله عليه وآله يذكر المرض يذكر العلاج يذكر الدواء، قال هيك مرض راح يصير بالمجتمع، لكن العلاج منه علاج أهل البيت. حتى البعض من علماء أخواننا السنة يقول: ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أفكار الغي والجهل، ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل، وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. بعدين يجي واحد آخر من الشافعية يكمل الأبيات: إذا افترقت في الدين 70 فرقة ونيف كما قد صح في محكم النقل، ولم يكن ناج منهم غير فرقة، فقل لي بها يا ذا الرجاحة والعقل، أفي الفرق الهلاك آل محمد؟ يصير يعني فاطمة سيدة نساء الجنة، الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، علي قسيم الجنة والنار، علي يعني يصير ذوله هلاك؟ أفي الفرق الهلاك آل محمد؟ أم الفرقة التي نجت منهم؟ قل لي. فإن قلت في الناجين فالقول واحد، أنا وياك نقول أهل البيت. وإن قلت خلاق حدوت عن العدل. فإن كان مولى القوم منهم، زين مولانا منا، فإن كان مولى القوم منهم فإنني رضيت بهم لا زال في ظلهم ظلي. فخل علي لي إماما ونسله وأنت من الباقين في أوسع الحل. روح وين ما تريد تدل، من ما تريد تعتقد تمسك تعتبر. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أنا خليني مع علي، خليني مع الزهراء، خليني مع الحسن والحسين وسيدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دول أهل البيت، نسأل الله تعالى أن يعرفنا حقهم معرفة كاملة، وأن يوفقنا لحبهم وطاعتهم والسير على طريقتهم. لكن أعداء أهل البيت ما خلوا على حالهم حال، قتلوهم تحت كل حجر ومدر. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا؟ رحم الله سيد حيدر، إيش مسوي أهل البيت؟ ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا؟ تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة. يقول المنهال بن عام: رأيت الإمام زين العابدين يوما في دمشق، قلت كيف أمسيت؟ عصر شايفة، كيف أمسيت يا ابن رسول الله؟ قال: أمسينا آل رسول الله كبني إسرائيل في آل فرعون، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. إن الخرب التي نحن فيها لا تقينا من حر ولا من بأس، حتى تقشرت وجوع عماتي وأخواتي. بس تقشرت بس تألموا، ولا مصائب أخرى جرت في هذه الخربة، وهي مصيبة رقية سلام الله عليها. ترى أباها في المنام ليلا، طفلة متعلمة على أبوها، ومن بعد أبيها شاف الضيم وساب وضرب وشافت أذية إلها والأهلها والعماتها. وقلبها صغير شافت أبوها في المنام، قامت تشكو آلامها إلى أبيها. هناك فزت من نومتها، استيقظت شافت نفسها في الخريبة، ماكو أحد يمن. صاحت: أبين مضيت عني وتركتني. حوراء زينب أخذت تصبرها: بني اصبري، بني أبي أبوك راح إلى سفر، يعني سفر الآخرة، توري السوي. لا، زاد حنينها وبكاؤها. الأطفال نهضوا واستيقظوا، والنساء استيقظن، صار حنين صار بكاء. وصل الصوت المن وصل الصوت الى قصر يزيد، سأل ما الخبر؟ رجع الرسول ثم رجع، قال: طفلة يتيمة للحسين رأت اباها في المنام وقامت تريده. قال: احملوا اليها رأس ابيها. هذه طفلة ما تشعر، بل كانت تسكت ويسكتن النساء. اقبلوا اليها برأس الحسين، طرق الرسول الباب، باب القرب. الحوراء زينب خرجت الى هي شنو بناها، ابوها طلع برا والان يرد يجي، ظلت تعاين للباب، الان يدخل ابوها. واذا برأس ابيها شايب جابوا شافتهم من بعيد، صاحت: هلا براسك يا لعبي، يا هلال عزنب ليلة العيد، ليش قطعت بينا يا صنديد؟ وعفتنا ويا ناس المو والشجاويد، وقعت على الرأس الشريف، وضعت شفتيها الصغيرتين على شفتي ابي الحسين، تقبله وتشكو اليه آلامها. أبا ليتك كنت حاضرا، ترى القوم كيف ضربوا عمتي زينب. أفليس كأن كنت تنظر إلى ما فعله القوم بنا، ضربونا شتمونا. يا أبا من الذي قطع رأسك؟ من الذي خضب شيبتك بدمك؟ من الذي أيتمني على صغر سني؟ والله ضيم يا والدي، والله ضيم، أنا صغير من صغري يتيم. يا ساير الأم يا أنا يا يا يا السماء يا يا يا يا يفيئي على عياله حريم يا يا يا قليلا قليلا رويدا رويدا هدأ صوتها. مناهل النساء نامت على رأس أبيها، وإذا بالإمام زين العابدين ينادي عم منح الرأس عن النخت. والله لقد ماتت على رأس أبي ساعة بقايت والنفس ترديد، صاح العليل وصاح التجيد. عم قضيت فوق الوريد، فهاجت النساء على موت الطفل وذل ومصيبة ضايا. وصيتني خويا بالأيتام، أنا حرمة وصحت ما بين ظلام. شبار الوقاع ولا الغفا ونام، أحمى الضايعات بعدك ضعنا. في يد النائبات حسرى بوادي، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بالحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعرفنا منزلة محمد وآل محمد، وارزقنا ولايتهم وشفاعتهم، وتقبل أعمالنا بهم، واغفر ذنوبنا بهم يا رب العالمين. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حوائجهم للدنيا والآخرة. من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية. اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين المقيمون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك. ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.